بين هكا وهكا عتبوا علي وإذا جيت هيك تبقى قضية ما تضلش يا ناس على هيك وهيك وهيك وهيك ما بيعجبش واقلع هيك ما بينفعش ما تضل